بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكاب أخفهما مفسدة، أو ارتكب أخفهما مفسدة. وإذا اشتبه المباح والمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، والأمر يقتضي الفورية. والحكمة الشرعية ويقاولها العلة، وهي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته. كما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: تقدم في قوله: وما كان طلب الشارع له من مكلف بالذات فهو فرض عين. سبق الكلام على الضابط في التفريق بين فرض العين وبين فرض الكفاية، أن ما طلب من كل شخص بعينه فهو فرض عين، وما كان المراعى فيه الفعل، يعني ما طلب إيجاده بقطع النظر عن الفاعل، فهو فرض كفاية. ما طلب من كل شخص بعينه فهو فرض عين، وما كان المقصود منه، ما كان المقصود إيجاد الفعل، فهو فرض كفاية. وإنما كان كذلك، يعني التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية، لأن المصلحة في فرض العين تقتضي إيجابه على كل شخص بعينه. المصلحة تقتضي أن يجب على كل شخص بعينه، وأما فرض الكفاية فالمصلحة تقتضي إيجاد هذا الأمر وتحصيل هذا الأمر، فمتى حصل هذا الأمر حصل المقصود. يقول المؤلف رحمه الله: وما كان طلب الشارع له من مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، كتغسيل الميت وتكفينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. قال: وإن لم يفعله أحد آثم كل من علمه وقدر عليه. نعم، هذا هو فرض الكفاية. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، لكن أثم من يعلم، ويقول من علمه وقدر عليه. اشترط المؤلف رحمه الله بالإثم شرطين: الشرط الأول العلم، فإن لم يعلم فلا شيء عليه، والشرط الثاني القدرة، فإن علم ولم يقدر كما لو كان ثمة منكر ويعلم به ولكن لا يستطيع إزالته بكون من فعل المنكر ممن له سطوة وقوة ويخشى على نفسه، فهنا لا شيء عليه. قال: وهو يصير، يعني فرض الكفاية، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. نعم، فرض الكفاية يكون فرض عين في حق من علمه إذا لم يعلم به سوى. مثاله: مات شخص في برية ولم يحضره إلا شخص من المسلمين، يعني رآه يموت، كونه يغسله ويكفنه ويصلي عليه هذا فرض عين، لأن غيره لا يستطيع أن يقوم بذلك، إما لعدم علمه وإما لعجزه. طيب، إنسان رأى المنكر أو علم به وهو وله من السلطة والقوة ما يتمكن به من إزالة بها من إزالة هذا المنكر أو تخفيفه بخلاف غيره، فيكون في حقه فرض عين. قال رحمه الله: وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة. نعم، إذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، فالكل مصلحة، لكن أيما يقدم؟ نقول يقدم الأعلى. فإذا تزاحم فرض العين مع فرض الكفاية قدم فرض العين، إذا تزاحم فرض الكفاية مع السنة المؤكدة قدم فرض الكفاية، إذا تزاحمت السنة المؤكدة مع السنة المطلقة قدم السنة المؤكدة، إذا تزاحم ما يتعدى نفعه مع ما يقصر نفعه قدم ما يتعدى نفعه. أواضح؟ إذا تزاحم ما يتعين عليه مثلا مع شخص يقوم به غيره قدم ما يتعين عليه. فمثلا تزاحم فرض عين وفرض كفاية، إنسان مثلا دخل المسجد لصلاة العصر وقد فاتته الجماعة ووجد الناس يصلون على الجنازة فصلى، ثم قال أيما أفعل، أتبع الجنازة أو أصلي الفرض؟ أصلي الفرض. هنا يصلي الفرض، تزاحم فرض عين مع فرض كفاية فيقدم فرض العين. يمكن يخشى النسيان، وأحيانا يكون الوقت ضيق، يعني مثل وقتنا الآن ربما لو ذهب الجنازة ساعة ونص يعني إلى بعد اصفرار الشمس، يعني تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس لا يجوز إلا للضرورة، وهذا ليس ضرورة. طيب تزاحم فرض كفاية مع سنة، تزاحم فرض كفاية مع سنة، مثل صلى الظهر على جنازة وتردد قال أيما أفعل، أتبع الجنازة أو أصلي الراتبة، أيما أفضل؟ أن يتبع الجنازة، لأن اتباع الجنازة فرض كفاية والراتبة سنة. طيب تزاحم سنة مؤكدة مع سنة مطلقة، يقدم السنة المؤكدة، يقدم السنة المؤكدة، مثل تزاحم سنة مؤكدة مع سنة مطلقة. وش الوقت ضيق؟ وقت ضيق هذا فاهم. هي هذه يستطيع أن ينويها، ينوي ويستطيع أن ينوي. ها؟ تحية المسجد، حتى تحية المسجد من قال لك إنها سنة مطلقة؟ سنة الوضوء أيضا مؤكدة، السنة المطلقة ما لم يقيد بزمن أو سبب أو فرض، مثل مثاله بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب قال أنا الآن أتنفل نفلا مطلقا أحيي ما بين العشاءين أو أقضي سنة الظهر التي فاتته لعذر، يقضي سنة الظهر. طيب ما يتعدى نفعه، إذا تزاحم ما يتعدى نفعه مع ما يكون نفعه قاصرا، مثل قال أنا بين أمرين، بين أن أطلب العلم وأتحفظ المتون وبين أن أنشغل بالعبادة والاعتكاف. نعم، طلب العلم يقدم. إذن نقول ما كانت مصلحته تربو على الآخر فإنه يقدم، أيضا يقول المؤلف رحمه الله أو مفسدتان، أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما، ارتكب أخفهما مفسدة. إذا اجتمعت مفسدتان ارتكب الأخف، مثل لو اضطر لأكل الميتة، يعني هو في مخمصة وبين أمرين، بين أن يهلك ويموت وبين أن يأكل الميتة، وكلاهما مفسدة، فنقول هنا أكل الميتة مقدم. من أمثلة ذلك أيضا قالوا لو وجب الغسل على امرأة وحولها أجانب، حولها أجانب، فإنها إيش؟ تؤخر الغسل وتتيمم. السبب عندنا مفسدتان، انكشاف العورة مفسدة، وترك الغسل والعدول للتيمم أيضا مفسدة، لكن أيما أخف؟ الطهارة، ما يتعلق بالطهارة. أفهمتم؟ إذن متى اجتمعت مفسدتان فإنه يرتكب، لكن المؤلف رحمه الله يقول لا بد من فعل إحداهما، فإن أمكن أن يدرع المفسدة جميعا أو المفاسد فهذا هو الواجب، لكن إذا كان لا بد من فعل إحدى المفسدتين فهنا يرتكب الأخف. إذن ارتكاب أخف المفسدتين أو أهون الضررين إنما يكون متى؟ في حال إيش؟ عدم التمكن من اجتنابهما. أما لو تمكن من أن يجتنب المفسدتين فهذا هو الواجب. إذن الآن المؤلف رحمه الله ذكر فيما إذا اجتمعت مصلحتان أو اجتمعت مفسدتان. طيب بقي ما إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة. إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة، ثم معنا ولا لا؟ ذكرنا إذا اجتمعت مصلحتان، وذكرنا إذا اجتمعت مفسدتان. إذا اجتمعت مصلحتان يفعل الأعلى، إذا اجتمعت مفسدتان لا، قبل إن أمكن درؤهما معا فهذا هو الواجب، إن لم يمكن إلا أن يرتكب أحدهما ففي هذا الحال يرتكب الأخف. طيب إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة، نقول اجتمعت مصلحة ومفسدة فلا يخلو من أربع حالات، اجتمعت مصلحة ومفسدة فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن تربو المصلحة، أن تغلب المصلحة وتربو، أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة، ففي هذه الحال تقدم ماذا؟ المصلحة، تقدم مصلحة. ومثل العلماء رحمهم لذلك بأمثلة، منها إقامة الحدود والقصاص. إقامة الحدود والقصاص، الحدود التي شرعها الله عز وجل وكذلك القصاص، فيه مصلحة وفيه مفسدة. مفسدة بالنسبة لمن أقيم عليه الحد والقصاص، من كونه يفتضح أمره بين الناس ومن إزهاق نفسه، ومصلحة له ولغيره، له أن الحد يكون كفارة ولا يجمع الله عز وجل له بين عقوبتين، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، ومصلحة له أيضا أن فيه ردعا وزجرا له عن أن يعاود ذلك مستقبلا، وفيه أيضا ردع لبقية المجتمع، ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طيب أيضا من أمثلة ذلك أكل الميتة للمضطر مفسدة، أكل الميتة للمضطر مفسدة، لكن إبقاء الحياة مصلحة أرجح، يعني هو بين أمرين، بين أن لا يأكل ويموت وبين أن يأكل ويبقى، نقول المصلحة في بقاء الحياة أرجح. طيب من أمثلة ذلك أيضا مثل العلماء له سفر المرأة للهجرة بلا محرم، إذا وجبت الهجرة على المرأة وسافرت بلا محرم هنا فيه مفسدة ومصلحة، والمصلحة مقدمة. من أمثلة ذلك أيضا نقل الوقف، نقل الوقف إذا دعت المصلحة، مثل إنسان أوقف وقفا في بلد، وقف وقفا في بلد وقل ريعه أو قل من ينتفع به، ولو نقله في بلد آخر لا ازداد ريعا وانتفاعا فنقله لذلك. نقول هنا، هنا في الواقع مصلحتان، مصلحتان، لكن لو قلنا إن أبقاه في البلد تعطلت منافعه، وإن عدم الريع والغلة، وإن نقل بقيت، ماذا يصنع؟ ينقل، لأن المصلحة هنا إيش؟ المصلحة تربو على المفسدة. إذا الحالة الأولى من أحوال اجتماع المصالح والمفاسد أن تكون المصلحة هي الراجحة والغالبة فتقدم. الحالة الثانية أن تربو المفسدة وتغلب، ففي هذه الحال تدرى المفسدة. من أمثلته الخمر مفسدة، كذا ولا لا؟ وفيه مصلحة، الخمر مفسدة وفيه مصلحة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن مفسدته أعظم من مصلحته ولذلك تدرى. طيب الصلاة عند القبور، الصلاة مصلحة لا شك، عبادة، كونه يصلي عند القبر مفسدة، والمفسدة هنا أرجح من المصلحة، لأن المفسدة هنا قد تكون ذريعة إلى الشرك. كذلك أيضا من أمثلة ذلك الصبر على ظلم أئمة الجور، الصبر على ظلم أئمة الجور هذا أيضا مفسدة، كونه ينابذه ويحاول تغييره لا شك مصلحة، لكن هذه المصلحة منغمرة في جانب ما يترتب على ذلك من المفاسد، في جانب ما يترتب على ذلك من المفاسد. أيضا الصلاة في أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي، الصلاة في حد ذاتها مصلحة، لكن كونه يصلي في أوقات النهي هذا مفسدة، لكونه يكون مشابها للمشركين. طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تتساوى المصلحة والمفسدة، أن تتساوى المصلحة والمفسدة. والحالة الرابعة أن يتردد أيما أغلب وأرجح، وهاتان الحالتان لا وجود لهما في الواقع، لا يمكن أن توجد مصلحة ومفسدة متساوية في واقع الأمر، لا بد أن إحداهما ماذا؟ أرجح من الآخر، لكن قد يكون التساوي في نظر المكلف، في نظر المكلف، وإلا كونه تستوي المصلحة والمفسدة أو أن يتردد أيهما أغلب هذا نقول ليس له وجود في الواقع، لا يمكن أن تكون هناك مصلحة ومفسدة متساوية إطلاقا، لكن بحسب نظر المكلف قد يتمعن ويتأمل ويجد أنهما سواء. في هذه الحال نقول درء المفسدة أولى، درء المفسدة أولى. من أمثلة ذلك لو دعي الإنسان وهو صائم صيام نفل، فهل يفطر أو لا يفطر. هنا في الواقع مصلحة ومفسدة، قد يتردد وقد تربو المصلحة، قد يتردد وقد تربو المصلحة وقد تربو المفسدة. فهذا مثال على ماذا؟ على التردد. يعني إنسان مثلا دعي وهو صائم صيام نفل إلى وليمة وتردد، قال قطع صيامي مفسدة، وكوني أترك الأكل أيضا مفسدة، فصار مترددا. نقول هنا درء المفسدة أو لا، فماذا يصنع؟ يفطر ولا لا؟ يفطر، في هذا الحال يفطر. طيب، منها أيضا هجر أصحاب المعاصي، هجر أصحاب المعاصي، قد يتردد الإنسان في ذلك، بمعنى أنه يرى شخصا منهمكا في المعاصي ويتردد، هل يهجره أو لا يهجره، هل يهجره أو لا يهجره، يكون مترددا، فماذا يصنع؟ هل يهجر أو يدع الهجر؟ درء المفسدة، إذا اجتمعت هنا درء المفاسد أولى من إيش؟ جلب المصالح. فإذا تردد هل الأفضل أن يهجره ليرتدع، أو الأفضل أن يبقى على اتصال به؟ فنقول هنا درء المفسدة أولى، درء المفسدة أولى، فعلى هذا يهجر أولى، يهجر. لكن لو كانت المصلحة في هجره، بحيث لو هجره ارتدع وانزجر، فحينئذ يهجر، حينئذ يهجر. والعلماء رحمهم الله مختلفون في مسألة الهجر، هجر أصحاب المعاصي، على أقوال. منهم من قال إنه سنة مطلقا، وقال بعض العلماء إنه مشروع، إن الهجر مشروع إن كان في الهجر مصلحة من الردع والزجر، قيل سنة مطلقة الهجر، وقيل إن كان ذلك إيش؟ يردعه، كذلك يردعه، وقيل إنه يفرق بين من كان معلنا ومن كان غير معلن، فالمعلن يهجر مطلقا ولا ينظر المصلحة ولا نفسه، يهجر ويلاقى أيضا بوجه عبوس مكفهر، ليكون ذلك أردع. ولكن الصواب القول الثاني، وهو أن ينظر إلى المصلحة، لأن الهجر كما قال ابن القيم رحمه الله الهجر دواء، فإن كان فيه مصلحة استعمله وإلا فلا. إذن الهجر نقول العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. وش الأقوال؟ اسمعنا؟ يلا جبنا واحد. سنة مطلقة. الثاني أنه يُضرب، والثاني المصلحة، والثالث أنه واجب مطلقا، وأيضا يضاف إلى ذلك أنه يقابل به، يعني بوجه ليس بطلق ولا بل بوجه عبوس مكفر. ولهذا جمع هذه الأقوال عبد القوي رحمه الله بقوله: وهجران من أبدى المعاصي سنة. وقد قيل: إن يردعه أو تؤكده. وقيل على الإطلاق: ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر للمعبد. وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا قول أول. وقد قيل: إن يردع أوجب وأكد، يعني هذا قول وجوبا متى إن كان فيه رد وزجر. وقيل على الإطلاق: ما دام معلنا ولاقق بوجه مكفهر معربدي. شو وجه مكفهر معربدي؟ هذا رزق عبوس. عبوس نقوم طريقة. طيب وبهذا نعرف في نعم نرجع نقول إذا اجتمعت المصالح والمفاسد أو مصلحة ومفسدة فلا يخلو من كم حال؟ أربع حالات. وبهذا التقرير نعرف أن قول من يقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح أن في إطلاقه نظر. دائما درء المفاسد أولى من جلب المصالح، يقول هذا ليس صحيح، بل لا بد من إيش؟ من التفصيل، لا بد من هذا التفصيل. وإلا قلنا إذا الحدود والقصاص مفسدة لا تقيم الحدود. فإذا درء المفاسد أولى من جلب المصالح متى يكون؟ عند ما ترب المفسدة أو يستوي الأمران أو يتردد. أما إذا ظهرت المصلحة وغلبت وربت ففي هذا الحال فعل المصلحة أولى. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وإذا اشتبه المباح المحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. تجتمع مباح بمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، فكل شيء اجتمع فيه مباح ومحرم فإنه يجب الكف. مثال ذلك عنده لحم، هذا اللحم من شاتين إحداهما مذكات والأخرى ميتة، قلنا اشتبه مباح بمحرم فيجب أن يكف عنهما معا. السبب نقول لأن اجتناب المحرم واجب، لأن اجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فواجب اجتنابهما جميعا. فهمتم؟ سائل عنده لحم، قدم لحم، وهذا اللحم اشتبه لأنه لا يدري أهو من شاة مذكاة أو من ميتة فنقول يجب أن يجتنب الجميع. سبب نقول لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن أن يجتنب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتناب الجميع، من أمثلة ذلك أيضا البغل، محرم. السبب نقول لأنه اجتمع فيه مبيح وحرم، مبيح ومحرم، لأن البغل متولد من الحمار إذا نزل على الفرس، يتولد البغل. نقول أكل البغل حرام، أكله حرام لأن فيه إيش؟ مباح ومحرم، ولا يمكن اجتناب المباح إلا باجتناب المحرم فوجب الكف عنهما. وقد دل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولأن كونه يأتي هذا المحرم المشتبه قد يكون وسيلة أو ذريعة إلى فعل المحرم، لأن هذا يجعله ماذا؟ يتهاوى. إذن يقول المؤلف رحمه الله: وقول فيه وجب الكف عنه، وقول في غير الضرورة، فإن دعت الضرورة فلا بأس، بذلك، لعموم قوله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذه قاعدة يعني تعتبر قاعدة في إباحة المحرم، أن الإنسان إذا اضطر إلى المحرم فإنه يكون مباحا. فمثلا لو أنه في مخمصة في بلدية واشتبهت عنده مذكات بميتة، لحم مذكات بلحم ميتة، هل نقول يجب الكف؟ لا، نقول يجوز الأكل. السبب نقول لأن أكل الميتة لمن كان في مخمصة جائز، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. إذن أكل الميتة عند الضرورة يجوز، يجوز فمع اجتماعها، فإذا اجتمعت الميتة مع مذكات على وجه الاشتباه اشتباه، فإباحة الأكل من باب أولى، لأنه يعني يحتمل يعني في الأول عندنا الآن سورة الصورة الأولى أن يضطر إلى أكل ميتة، يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل. طيب إذا اشتبهت ميتة بمذكات لمضطر نقول إباحة الأكل أولى، لأن الأول لا احتمال فيه لأنه سيقع في المحرم يقينا، والثاني فيه احتمال أنه يأكل من ماذا؟ من المباح، يأكل من المباح. طيب ولهذا قال وجب الكف عنهما والأمر يقتضي الفورية، نقف على هذا لأن هذا يحتاج التفصيل إن شاء الله تعالى. نعم. إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الدرس ابتدأ، نعم هذا سؤال يقول إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الدرس قد ابتدأ فماذا يصنع؟ نقول أصلا يبكر، الأصل يبكر، لكن هنا يقول يبتدي بالسنة الواقع، يبتدي بالسنة، وذلك لأن تحية المسجد قد قيل بوجوبها، كثير من العلماء يرى أنها واجبة، فهنا يبدأ بتحية المسجد ويخففها، يخففها، ولو إن شاء الله تعالى لا لا يفعل شيء، لكن في الواقع لو تعارض الأمر، تعارض الأمر، فلا ريب أن حضور العلم أفضل. إيه هذا مباح كل شيء مباح ومحرم تجري فيه قاعدة الماء الطاهر أو الطهور والنجس مباح ومحرم. إذا نقف على والأمر يقتضي الفورية.